قل هذا كيف أقضي نفسي. الثابت في الصحيحين من حديث عائشة أن ركعة العبد نفسه تكون بأن يجمع كفيه ثم يقرأ فيهما يقرأ ما شاء من القرآن وأكمل من الوالخ والإخلاص المعوذتين ثم ينفث ثلاثا ثم يمسح فينفث بعد القراءة ليمازج الريق قراءة القرآن ثم يمسح على ما أقبل من نفسه وما قدر عليه أو على الموضع الذي يؤلمه إن أراد بذلك النفث ركعة خاصة في مرض. وكذا لو أراد أن يقرأ بآية الكرسي أو غيرها ينفذ على هذه الصفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.